بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال. هذا اليوم هو يوم الأربعاء الموافق للتاسع من شهر شعبان من عام 44 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، والسورة هي سورة الأنعام. وقفنا عند الآية 12 ونواصل اليوم ما توقفنا عنده. تفضل، بارك الله فيك. آية كم؟ 25 ولقد جاءك من نبأ المرسلين، يعني من أخبار المرسلين أنهم قد نصروا بعد الأداء وبعد الشدائد. وإن كان كبر عليك إعراضهم يعني عنك وتكذيبهم إياك، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أي سربا فندخل فيه، أو سلما في السماء أي إلى السماء فتبقى إليها فتأتيهم بآية. وهذا حين سألوا الآية قال محمد المعنى فإن استطعت أن تفعل هذا فافعل، اختصر فافعل إذا كان في الكلام ما يدل عليه. وقوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون يعني المؤمنين، والموتى يبعثهم الله قال الحسن يعني بالموتى المشركين. وقوله يبعثهم الله يعني من يمن الله عليهم بالإيمان فيحييهم من شركهم ثم إليه يرجعون يعني يوم القيامة. وقالوا لولا يعني هلا نزل عليه يعني على محمد آية، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وهم المشركون. وقوله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، قال مجاهد أي أصناف مصنفة تعرف بأسمائها، ما فرقنا من كتاب من شيء من آجالها وأعمالها وأرزاقها وآثارها، أي أن ذلك كله مكتوب عند الله. والذين كذبوا بآياتنا صم يعني عن الهدى فلا يسمعونه، وبكم يعني عنه فلا ينطقون به، الظلمات يعني الكفر. طيب بارك الله فيك. بارك الله. طيب عندنا هذه الآيات التي مرت معنا وسمعناها وفسرها الإمام ابن أبي زمنين، ومثل ما ذكرنا أن الكتاب ومختصر من كتاب تفسير الإمام الشيخ يحيى بن أبي يحيى بن سلام رحمه الله تعالى. ابن أبي زمنين أحيانا يلخص العبارة، أحيانا يضيف، أحيانا يختصر، أحيانا يعني ينقل هذه الأثار ولا يسندها إسنادا. طيب شوف الآيات التي مرت معنا وهي الآية 25 من السورة، وهي قول تعالى ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. يقول المؤلف أن يفقهوه أي لئلا يفقهوه، لئلا يفقهوه يعني قوله تعالى ومنهم أي من هؤلاء المشركين من يستمع إليك، أي يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في صلاته، وكان يقرأ صلى الله عليه وسلم عند الكعبة، فيأتون بالليل ويستمعون إليه. قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة، لما كان استماعهم لا لأجل الاهتداء بالقرآن ولا لأجل البحث عن الحق، وإنما مجرد إما أنهم يريدون أن يعني يريدون أن يأخذوا شيئا من القرآن أو يقفوا على شيء من القرآن ليعارضوا به، أو أنهم يريدون أن يصلوا إلى أن هذا الكلام الذي يذكره محمد ليس له حقيقة أو ليس له مصدر من الله، فلم يكن مقصدهم ذلك، فلذلك عاقبهم الله سبحانه وتعالى وجعل على قلوبهم أكنة. والأكنة جمع كنان، يعني هي يعني أغطية تكون على القلوب، فيعني يطبع على القلب ويختم على القلب ويصبح القلب لا يقبل هذه الأشياء، وهذا كله بسبب الذنوب والمعاصي. لما يعرض الإنسان فإن الله يعاقبه بمثل هذا الأمر، فيعرض الله عنه ويزيده طغيانا وإعراضا وكفرا. قال أن يفقهوه يعني أن جعلنا هذه الأكنة وهذه الأغطية وهذا الغشاء حتى لا يفقهوا، هذا معناه حتى لا يفقهوا هذه المعاني ولا يستفيدوا منها، لأنهم لو فقهوها لاستفادوا منها. فلما كان ليس القصد منهم الاستفادة ولا الاهتداء بالقرآن عاقبهم الله. قال وفي آذانهم وقرا أي وجعلنا في آذانهم وقرا. قال الوقر هو الصمم عن الهدى. هناك فرق بين الوقر والوقر، والوقر هو الثقل، فالحاملات وقرا أي توقر السحاب الثقيل، وأما وقرا بفتح الواو فهو الصمم عن الهدى. فكما أن الله عاقبهم بأن جعل قلوبهم مغطاة لا يدخل عليه لا يدخل فيها العلم، فكذلك الآذان ثقيلة وفيها الصمم لا يسمعون. ولذلك نلاحظ أنهم في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة أو في أمور الشرع لا يفقهون ذلك، أما في أمور الدنيا فإنهم يفقهون ويعرفون. وكذلك الصمم يسمعون ما يشاءون مما يضرهم ولا ينفعهم، وأما الحق فإنهم يجعلون أنفسهم كالذي لا يسمع، وهذه كلها عقوبات من الله. يقول سبحانه وتعالى وأن يروا كل آية، يعني القلوب الآن أغلقت والأسماع أيضا أغلقت، بقي الأبصار. قال وإن يروا كل آية بأبصارهم، يعني ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات لا يؤمنوا بها، وهذه عقوبة لا يؤمنون. كل آية تأتيهم وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، جملة شرطية تفيد العموم، وكل تفيد العموم، اجتمع عندنا صيغتان من العموم تدل على أن كل أي آية من آيات الله تأتيهم لا يصدقون بها ولا يؤمنون بها ولا ينتفعون بها. والرؤية هنا تحتمل البصرية، يعني يرون الآيات أمامهم، أو تحتمل العلمية بمعنى أنهم يعلمون كل آية لكن لا يؤمنون بها. يقول لا يؤمنون بها ويستمر ذلك الإعراض، عدم قبول هذه الآيات وعدم الإيمان والتصديق بها، حتى يقول غاية إلى أن إذا جاءوك يجادلونك، يعني لا يؤمنون بها، زيادة على ذلك أنهم إذا قابلوك يجادلونك بأي شيء، يجادلونك بالقرآن، يجادلونك. ومجادلتهم ما هي؟ قال أن يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، أي القرآن. أساطير الأولين يعني جمع أسطورة، وهي أحاديث الأولين، جمع حدوثة، وهي ما ينسج من الكذب والخيال. قال كذب الأولين وباطلهم يعنون القرآن، يعني شوف كيف يعني الآيات تبين موقف هؤلاء المشركين، وكل ذلك بسبب عدم قبولهم وسبب إعراضهم. ولو أرادوا الحق ولو أرادوا اتباع الحق والهدى لهداهم الله، والذين اهتدوا زادهم هدى، لما أعرضوا أعرض الله عنهم وعاقبهم بهذه العقوبات. تلاحظ شدة هذه العقوبات عليهم حيث أنهم لا يؤمنون. ولذلك قال هنا قال وهم ينهون عنه وينأون عنه. يقول قال الحسن ينهون عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ويتباعدون عنه، ينهون من النهي، ينهون غيرهم، وينأونهم بأنفسهم يبتعدون، وإن يهلكون إلا أنفسهم بذلك، وما يشعرون أنهم يهلكون أنفسهم، ما يدرون، ما يعلمون أن هذا يضرهم، وهذه حالهم. وبعضهم يفسر الآية بأنها نزلت في أبي طالب، وأنه ينهى عن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وينأى هو عن التصديق بمحمد والإيمان به. ولكن عموما لو قلنا أنها في أبي طالب أو قلنا أنها في المشركين عموما، فالآية عامة، الآية عامة. قال فلما ذكر أو بين حالهم في الدنيا ومواقفهم من القرآن والآيات المعجزات، ذكر حالهم في الآخرة، فقال ولو ترى، ولو شرطية، هذه ولو شرطية، وغالب جواب هذه لو محذوف في القرآن، ها؟ الغالب أنه يحذف. قد ذكر السعدي في تفسيره في قواعده السعدي في القواعد الحسان أن لو في القرآن يحذف جوابها، والغرض من ذلك التهويل والتعظيم، يعني ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا إلى أخي لوجدت لرأيت أمرا عظيما وهولا شديدا، هذا هو. وكل لو في الغالب كل لو في القرآن تجدها على هذه الحال، بمعنى أنه يحذف جوابها. يقول ولو ترى يا محمد لو رأيت هؤلاء الكفار إذا في يوم القيامة إذ أي في وقت وزمن وقفوا على النار أي على شفير النار ورأوا النار بأعينهم فقالوا يا ليتنا نرد أي نرجع إلى الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا، يريدون أن يرجعوا الدنيا ولا يكذبون ونكون من المؤمنين. طيب وزمن المهلة والدنيا لماذا لم تفعلوا ذلك؟ لم تفعلوا ذلك لأن حب الدنيا طمس ذلك في قلوبهم. قال ونكون من المؤمنين، قال الله عز وجل بل، وبل للإضراب، بل بدا لهم في الآخرة ما كانوا يخفون من قبل وظهر لهم. وبدا هنا بدا بمعنى ظهر. يقول ما كانوا يخفون من قبل إذ كانوا في الدنيا يخفون هذا ويعرفون أنه الحق ويعرفون أن محمدا صادق في دعوته، ولكن يعني لم يقبلوا ذلك. قال إذ كانوا في الدنيا وكانوا يكذبون بالبعث ويكذبون بالقرآن ويكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال يقول هنا قال بعضهم أي بعض أهل العلم وبعض المفسرين نزلت في المنافقين، نزلت في المنافقين. لماذا نزلت؟ لماذا قال أنها نزلت في المنافقين؟ لأن هذه الحال التي يظهر فيها الكافر ما كان يخفي في الدنيا، هذه حال من؟ هذه حال الكافر، حال المنافق. المنافق يظهر ما يخفي، يظهر ما لا يخفي، يظهر ما لا يخفي. لما كان المنافق حقيقته النفاق، حقيقة النفاق أن يظهر شيئا يخالف ما في باطنه، قالوا هذه الآية فيه، لأنهم يعني كانوا يعني بل بدا لهم ما كانوا يخفون، ما كانوا يخفون. وعموما الآية الذي يظهر والله أعلم أنها في سياق الكافرين، والسبب في ذلك أن السورة أولا نزلت نزلت في مكة، ومكة لم يكن فيها نفاق، لم يكن فيها نفاق. وتخصيص آية من سورة كاملة يحتاج إلى دليل. ولو سلمنا أنها في المنافقين فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يقول ولو ردوا إلى الدنيا كما أنهم يعني يطلبون ذلك، يا ليتنا نرد، لعادوا لما نهوا عنه من التكذيب، لأن هذا الأمر ليس له حقيقة وإنما دعوة فقط والله أعلم بما في قلوبهم. لعادوا إلى التكذيب وإنهم لكاذبون، أي إنهم لم يكونوا ليؤمنوا. قال المؤلف أخبر بعلمي فيهم، أخبر بعلمي فيهم بأنه سبحانه وتعالى عالم بهم وبأحوالهم. ثم أيضا قال الله سبحانه وتعالى مرة أخرى ولو ترى، نفس الأولى جوابها محذوف، ولو ترى إذ وقفوا جواب لرأيت أمرا فظيعا وهولا شديدا. وهذا أيضا يعني عرض لمواقف هؤلاء المشركين المكذبين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، يعني وقفوا أمام الله سبحانه وتعالى يوم الحساب، قال الله لهم أليس هذا الذي هذا هو اليوم وجزاء والجنة والنار والحساب، أليس هذا بالحق الذي كنتم تكذبون به وتقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا، أليس هذا بالحق الذي كنتم تكذبون به إذ أنتم في الدنيا، إذ أنتم في الدنيا؟ قالوا بلى وربنا، بلى وربنا. قالوا بلى. جاء الجواب ببلى لماذا؟ لأن الجملة منفية والسؤال منفي، أليس هذا بالحق؟ لو كان الجواب، لو كان السؤال مثبتا لكان الجواب بنعم، وهذه قاعدة، إذا كان السؤال منفيا كان الجواب ببلى، وإذا كان السؤال مثبتا كان الجواب بنعم. فأنت تقول مثلا، تقول ألست حاضرا بالأمس؟ تقول بلى، ما تقول نعم. لو قلت نعم يعني نعم لست حاضرا، ولكن إذا سئلت بسؤال مثبت، سؤال مثبت مثلا أجئت أمس؟ تقول نعم. طيب، يقول قالوا بلى وربنا، هذا اعتراف منهم وإيمان، لكن إيمان لا ينفع. إمام الإيمان إيمان بالغيب، أما الإيمان بالظاهر وبعد تنكشف الأمور فلا فائدة من هذا الإيمان، لا فائدة، هذا ما ينفع. طيب، قال الله سبحانه وتعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله أي يوم القيامة، حتى إذا جاءتهم الساعة وهي يوم القيامة بغتة أي فجأة، قالوا يا حسرتنا، ينادون الحسرة، يظنون أن الحسرة ستنفعهم، مثل ينادون الويل، يا ويلتا ونحوها، يا حسرتنا. قال المؤلف التحسر التندم، يعني يا شدة ندمنا. والتحسر في القرآن أو الحسرة في القرآن تطلق ويراد بها الندم كثير في القرآن الكريم، يعني وإنه لحسرة على الكافرين أي ندم عليهم، لكن موضع واحد في سورة آل عمران جاء الحسرة هنا بمعنى الحزن، بمعنى الحزن في موضع واحد في القرآن، وهي من الألفاظ المشتركة، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوب، حسرة في قلوب أي حزنا شديدا في قلوب. طيب، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها أي في الساعة، والتفريط هو التضييع، تضييع الأمر المهم، حيث لم يؤمنوا بها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. قال بعضهم يحملون أوزارهم على ظهورهم كناية عن شدة الذنوب وكثرتها عليهم، وقيل هو حقيقة، وأنه يوم القيامة يحملون الأوزار، وأن الذنوب والمعاصي والأوزار تكون لها أجسام وحقائق، وإن كانت في الدنيا أعراض لكنها في يوم القيامة تكون لها حقائق ولها أجسام، كما أن الأعمال توزن، الأعمال توزن في الدنيا ما تراها، الدنيا هي أعراض، وفي الآخرة تصبح أجسامه فتوزن. قال يحملون أوزارهم على ظهورهم، قال الله عز وجل ألا ساء أي بئس ما يزرون، أي بئس الوزر هذا الذي يزرونه، وبئس الحمل هذا الذي يحملونه من الذنوب. ثم ساق لنا ما ذكره يحيى بن سلام بسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان إن الكافر إذا خرج من قبره مثل له عمله، وهذا يدل على أن الأعمال لها أجسام وحقائق في أقبح صورة رآها، إلى آخر الحديث الذي سمعناه. طيب، قال بعده وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، أي أن أهل الدنيا أهل لعب ولهو وغفلة وضياع، أهل الدنيا الذين يريدون الدنيا، أما أصحاب العقول السليمة الذين يحسبون الحساب للآخرة فإن الدنيا لا يلتفتون إليها ولا تشغلهم عن طاعة الله. قال تعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، من عباراتهم كما قال المؤلف، إما أنهم يقولون ساحر أو شاعر أو كاهن أو نحو ذلك من عباراتهم التي يقدحون بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أنه أرجح عقلا وأكمل عقلا منهم. يقول الكلبي قال شق عليه وحزن، أي صلى الله عليه وسلم يحزن لما يسمعه منهم ومن شدة إعراضه. قال الله فأخبر أنه لا يكذبونك، يقول فإنهم لا يكذبونك وإن كانوا يقولون فيك ما يقولون، في الحقيقة لا يكذبونك وقد عرفوا أنك صادق وأنك أمين وأنك لا تقول إلا الحق، يعرفون ذلك هم ولكن لا يريدونه. قال ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون الآيات ويجحدون الحقائق، هذا هو السبب، هذه العلة، وإلا هم لا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم. يقول محمد يعني ابن أبي زمنين من قرأ لا يكذبونك بالتخفيف وهي قراءة سبعية، فالمعنى لا يلفونك أي لا يجدونك كاذبا، لا يكذبونك أي لا يجدونك كاذبا. ومن قرأ بالتشديد، من قرأ بالتشديد لا يكذبونك، قال المعنى لا ينسبونك إلى الكذب، فإنهم نعم قال لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك أي لا ينسبونك الكذب، هم يقولون أنك صادق وأنك يعني لا تكذب. ولكن هذه يعني هذه سنة الله في الأمم الماضية وهذا الدأب الأولين، ولذلك هم يسيرون على طريقة الأولين. ولذلك أخبر الله قال ولقد كذبت رسل من قبلك، أي كذب الأمم رسلهم قبلك. يعني ولقد كذبت رسل من قبلك وصبروا على ما كذبوا أوذوا حتى أتاهم نصرنا، أي سينصرك الله كما نصرهم ويظهر دينك كما نصر الرسل الذين كذبوا من قبلك. قال ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أي من أخبار الأمم الماضية والمرسلين أنهم قد نصروا بعد الأذى وبعد الشدائد، كما نصر الله نوح عليه السلام لما قال انصرني على القوم الظالمين، نصره الله، وهكذا سائر الأنبياء كهود وصالح وشعيب وغيرهم نصرهم الله سبحانه وتعالى وجعل يعني الهلاك والدمار على أقوامهم. يقول الله سبحانه وتعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم، هذه جملة شرطية، يقول يا محمد إذا كان كبر عليك يعني عظم عليك إعراضهم عنك وتكذيبهم إياك، يقول فإن استطعت، هذه جملة شرطية أخرى. الشرطية الأولى ما أتى حتى الآن جواب، قال فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أي سربا فتدخل فيه، أو سلما في السماء تصعد فترقى إليها فتأتيهم بآية إما من هذا السرب أو من هذا السلم فتأتيهم بآية، وهذا حين قال سألوا آية، تأتيهم بآية كما اقترحوا عليك فتأتيهم بآية، يعني لو استطعت أن تبتغي نفقا أو تفعل فتأتيهم بآية ما آمنوا، هذا التقدير. جواب الجملة الشرطية الثانية ما آمنوا، وقد يكون جواب الشرطية الأولى هي الشرطية الثانية، الجملة الشرطية إن كان كبر عليك إعراضهم يعني عظم عليك إعراضهم ففعلت ما فعلت من هذه الأشياء فإنهم لا يقبلون منك، يعني شوف قال إن استطعت أن تفعل هذا فافعل، قال اختصر فافعل اختصر يحذف الجواب إذ كان في الكلام ما يدل عليه. قال إنما يستجيب الذين يسمعون يعني المؤمنين، لأنهم يسمعون بعقولهم ويطبقون ويعملون، والموتى يبعثهم الله. شبه هؤلاء الكافرين بعدم قبولهم للحق وسماعهم الحق بالموتى الذين لا يسمعون. قال والموتى يبعثهم الله ما يسمعون في الدنيا حتى إذا جاءهم القيامة بعثهم الله من قبورهم أو أن المراد بالبعث هنا هو أن يمن عليهم بالإيمان بمعنى يبعثهم الله أي أن يهديهم فيحييهم من شركهم يعني كأن المؤلف هنا في تفسير الآية يقصد بالبعث هنا هو الإيمان وهذا من استعارات القرآن لأن المراد به يعني هؤلاء الأموات أحياهم الله بالطاعة والهداية هم أموات بالكفر كقول تعالى أو من كان ميتا فأحييناه. قال ثم إليه يرجعون أي يوم القيامة. قال قول تعالى وقالوا لولا نزل عليه آية تقول لولا يعني هلا نزل عليه آية على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آية يعني آية حسية لأن الآية القرآنية ما آمنوا بها وقد نزلت عليه وهم يريدون آيات حسية يعني قالوا يعني تنزل علينا ملائكة من السماء أو آية من السماء أو نحو ذلك قل لهم يا محمد إن الله قادر على أن ينزل الله قادر سبحانه وتعالى على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وهم المشركون. لماذا قال ولكن أكثرهم لا يعلمون ولم يقل ولكنهم لا يعلمون؟ لأن فيهم من يعلم وفيهم من آمن ولذلك الله سبحانه احترز بالعبارة. ثم ذكر لهم من الآيات العظيمة التي يشاهدونها ومع ذلك ما آمنوا وهي آيات حسية. قال وما من دابة في الأرض أي دابة تدب على هذه البسيطة من إنسان أو حيوان أو طائر أو من خشاش الأرض ما من دابة في الأرض. ثم خص قال ولا طائر والطائر هو من دواب الأرض. قال ولا طائر يطير بجناحيه ولكن خصه لأنه يتميز بأنه يدب على الأرض ويطير بين السماء والأرض يطير بجناحيه ومعروف أنه لا يطير إلا بجناحين وذكر الجناحين تأكيدا على أن المراد حقيقة الطيران. قال إلا أمم أمثالكم يعني مثل بني آدم يأكلون ويشربون وينامون ويتناكحون ويأتيهم يعني الصحة والعافية والمرض والموت ونحو ذلك. يقول أمم أمثالكم قال مجاهد أي أصناف مصنفة تعرف بأسمائها تقول هذه نملة وهذه إبل وهكذا. قال ما فرطنا في الكتاب من شيء يعني في علم الله سبحانه وتعالى والمراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ أن الله أودع فيه كل ما يجري على هذه الأرض وكل ما يحصل في السماوات والأرض. قال من الآجال والأعمال والأرزاق والآثار وكل ذلك أي أن ذلك مكتوب مودع في اللوح المحفوظ. يقول والذين كذبوا بآياتنا يعني لما ذكر آياته الحسية ذكر الآيات المعنوية أو الآيات الشرعية وبين موقفهم قال كذبوا بآياتنا ولما كذبوا بها هم صم عن الهدى فلا يسمعون وبكم عنه فلا ينطقون به. قال بعض أهل العلم كل ما وصف به الكفار أو المنافقون بأنهم صم بكم عمي فإن المراد به عن الحق إلا في بعض المواضع كما في سورة الإسراء ونحشرهم يوم القيامة على وجوه عمي وبكم وصم قال هذا حقيقة قال صم بكم في الظلمات، يعني في ظلمات الكفر، والمراد بالظلمات هنا الظلمات المعنوية وهي ظلمات الكفر، والنور نور الطاعة. طيب واصل بارك الله فيك. قوله تعالى قل رأيتكم لا تأكم عذاب الله، قال الحسن يعني في الدنيا بالاستئصال، أو أتتكم الساعة يعني بالعذاب، غير الله تدعون إن كنتم صادقين، أي أنكم لا تدعون إلا الله فتؤمنوا حيث لا يقبل الإيمان منكم، وقد قر الله أن لا يقبل الإيمان عند نزول العذاب، بل إياهم تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، وهذه مشيئة القدرة، ولا يشاء أن يكشف عنهم عند نزول العذاب، وتنسون ما تشركون يعني بالله من هذه الأوثان فتعرضون عنها. قوله تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء، قال البأساء البؤس وهي الشدائد من الجدوبة وشدة المعاش، والضراء يعني الضراء من الأمراض والأوجاع لعلهم يتضرعون، فلولا يعني فهلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي أنهم لم يتضرعوا ولكن قست قلوبهم يعني غلظت فلم يؤمنوا، وهذا الذي كان يصيب الأمم من البأساء والضراء إنما هو شيء يبتليهم الله به قبل العذاب لعلهم يؤمنون، فإذا لم يؤمنوا أهلكهم الله. وقوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به، أي كذبوا ما جاءتهم به الرسل، فتحنا عليهم أبواب كل شيء يعني من الرزق، حتى إذا فرحوا بما أوتوا بما أعطوا أخذناهم بغتة يعني بالعذاب فجأة، فإذا هم مبلسون يعني ييأسون، فقطع دابر يعني أصل القوم الذين ظلموا أي أشركوا. وقوله تعالى قل رأيتم إن أخذ الله سمعكم فأصمها وأبصاركم يعني فأعماها، وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، أي بما أذهب، يقول ليس يفعل ذلك حتى يرده عليكم إن شاء إلا هو. انظر كيف نصرف له كيف نصرف الآيات يعني نبينها، ثم هم يصدفون أي يعرضون عنها. وقوله تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أي ليلا أو جهرة يعني نهارا، هل يهلك إلا القوم الظالمون، يخوفهم العذاب إن لم يؤمنوا، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين يعني بالجنة ومنذرين يعني من النار. وقوله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله أي علم خزائن الله الذي فيه العذاب بقولهم اهتنا بعذاب الله، ولا أعلم الغيب فيأتيكم العذاب، ولا أقول لكم إني ملك أي إنما أنا بشر ولكني رسول يوحى إلي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي أي إنما أبلغ عن الله ما أمرني به. قل هل يستوي الأعمى يعني الذي لا يبصر والبصير يعني الذي يبصر، هذا مثل المؤمن والكافر، أفلا تتفكرون أي أنهما لا يستويان. وأنذر به يعني بالقرآن الذين يخافون يعني يعلمون أي يحشروا إلى ربهم يعني المؤمنين، هذا مثل قوله إنما تنذر به من اتبع الذكر أي إنما يقبل منك من آمن، ليس لهم من دونه أي من دون الله ولي يمنعهم من عذابه ولا شفيع يشفع لهم إن لم يكونوا مؤمنين، لعلهم يعني لعل المشركين يعني يتقون هذا فيؤمنون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، قال الحسن يعني صلاة مكة حين كانت الصلاة ركعتين غدوة وركعتين عشية قبل أن تفترض الصلوات الخمس، قال قتادة قال قائلون لرسول الله إن سرك أن نتبعك فاطرد عنا فلانا وفلانا وفلانا، لأناس كانوا دونهم في الدنيا ازدراهم المشركون. فأنزل الله هذه الآية ومعنى قوله يريدون وجهه يعني يريدون الله ورضاه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، يعني المؤمنين الذين قالت لهم قريش اطردوهم، قال تعالى فتطردهم فتكون من الظالمين أي ان طردتهم. قال محمد فتكون من الظالمين هو جواب ولا تطرد, وقوله فتطردهم هو جواب ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء, وقوله تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين يعني الموحدين. طيب بارك الله فيك. طيب هذه الآيات وهي لا تزال في سياق بيان حال هؤلاء المشركين وبيان موقفهم بيان حال هؤلاء المشركين وبيان موقفهم أيضا من الدعوة ومن القرآن ومن أيضا وحدانية الله سبحانه وتعالى ومن أيضا اليوم الآخر والإيمان به. كل هذه تعرض لنا أحوال هؤلاء المنافقين, أحوال هؤلاء الكفار المشركين ومواقفهم من القرآن ومن الدعوة في أولها. كل هذه يحكيها الله سبحانه وتعالى, وهي أيضا تبين لنا مواقف كل من يقف في هذه الدعوة ويعترض عليها إلى قيام الساعة. طيب قول تعالى قل طيب قول تعالى قل أرأيتكم, يجوز أن تقول قل أرأيتم, ويجوز لك أن تقول قل أرأيتكم, كما أنك تقول للشخص الواحد قل أرأيت إن جاءك كذا, ويجوز أن تقول قل أرأيتك, والكاف للخطاب يجوز يعني اتصالها ويجوز حذفها, وهذه لغة العرب. والقرآن استعمل هذا واستعمل هذا لأن ستأتيك بعد قليل قل أرأيتم. وقوله قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله, قال الحسن يعني في الدنيا بالاستئصال يعني أن تنزل بكم العقوبة, أو أتتكم الساعة أي بالعذاب يوم القيامة, أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ وهذا يعني لإقامة الحج عليهم وانتظار الجواب منهم. أغير الله تدعون أيها المشركون إن كنتم صادقين, أو تدعون الله أو تدعون غيره؟ إذا جاءتكم الشدائد تدعون من؟ قال أي أنكم لا تدعون إلا الله, فتؤمنوا حيث لا يقبل إمام منكم, إذا رأيتم الشدائد آمنتم ولا ينفع. وسنة الله أن من آمن عند نزول الآيات أو عند الأشياء التي مثل هذه يعني الإيمان الاضطراري لا يقبل منه. ولذلك قوم ثمود لما جاءتهم الآية الحسية وكفروا بها وردوها, فلما عقروها أصبحوا نادمين والندم توبة, ومع ذلك لم يقبل منهم. قال الله عز وجل بل الإضراب يعني ما تدعون غيرهم, بل تدعونه بل إياه تدعون, تدعونه يعني تعبدونه وتقرون بوحدانيته, فيكشف ما تدعون إليه إن شاء, يقول إن شاء كشف, يعني ليس كل من يدعو يكشف له, هذا معناه. قد يدعو الإنسان بأدعية كثيرة ولا يقبل منه, لكن قد يقبل منه, قال بل إياه تدعون فيكشف, هذا دليل أنه أن الله يقبل حتى من الكافر, حتى من الكافر يقبل منه الدعاء, فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. تعليق الجواء تعليق الكشف هذا ورفع الضر عنهم بالمشيئة يدل أن الأمر لله عز وجل. قالوا هذه مشيئة القدرة, يقول مشيئة القدرة لا أن يشاء أن يكشف عنهم عند نزول العذاب. يقول مشيئة القدرة يعني معناها أن الله قادر على أن يستجيب دعاءهم فينجيهم, لكن عند نزول العذاب بعد ظهور الآية لا يقبل, لكن هم في الشدائد مثلا إذا ركبوا الفلك ونحوه يعني أقروا بوحدانية فيكشف الله ينجيهم. قال وتنسون ما تشركون أي الأصنام والآلهة, ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك, رجعت الآيات إلى تسلية النبي صلى الله عليه وسلم, فقال ولقد أرسلنا أي والله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. ولما أرسلنا إلى أمم هذه الأمم لما كفروا وأعرضوا ولم يقبلوا أخذهم الله بالبأساء والضراء. قال البأساء البؤس وهي الشدائد من الجدوبة وشدة المعاش والفقر ونحو ذلك. قال والضراء قال الأمراض والأوجاع. لعلهم يتضرعون يقول خذناهم بهذه الآيات حتى يرجع إلى ربي ويتضرعون إلى الله، ولكنهم ما تضرعوا ولا رجعوا ولم يشعروا بشيء من ذلك. قال لعلهم يتضرعون، فلولا يعني هل إذ جاءهم بأسنا تضرعوا أي أنهم لم يتضرعوا ولكن قست قلوبهم. يعني الكافر لا يزال يمارس الكفر ويعرض ويحارب شرع الله، وتأتيه يعني الخوارع والتهديدات، ومع ذلك لا يقبل ولا يذعن ولا يرجع. ليش؟ لأن القلوب قاسية خلاص، غلظت القلوب فلم تعتبر بهذه الأشياء. قال ابن أبي زمانين وهذا الذي كان يصيب الأمم من البأساء والضراء إنما هو شيء يبتليهم الله به قبل العذاب لعلهم يرجعون، يعني هذه نذر لعلهم يرجعون، لكنهم لا يعني يفكرون في هذه الأشياء ولا يؤمنون بها ولا يعتبرون. قال الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به أي كذبوا وتناسوا، والمراد هنا بالنسيان هنا يعني الترك وليس الغفلة، لأنهم ذكروا، وإنما قال يعني لما نسوا ما ذكروا يعني تركوا التذكير وتركوا الذي ذكر به. ما فلما نسوا ما ذكروا به قال أي كذبوا ما جاءت من الرسل وكذبوا وأعرضوا عنه ونسوه بمعنى تركوه، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وهذا استدراج يعني الله سبحانه وتعالى أحيانا يأخذهم بالبأساء والضراء ويهددهم بالعقوبات ولا يقبلون، وأحيانا يفتح عليهم الخيرات ويظنون أنها خير لهم، وهذا استدراج. لا تظن أن الله سبحانه وتعالى لما ينعم على الكافر ويعطيهم الخيرات وهو لا يزال في كفره وإعراضه أن ذلك خير، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ثم يأتيهم بغتة. قال فتحنا عليهم أبواب كل شيء من الأرزاق حتى إذا فرحوا، يعني يستمر هذا، ودائما نعرف حتى للغاية، يستمر هذا الفتح عليهم إلى أن يفرحوا بما فتح عليهم. أخذناهم بغتة بالعذاب فجأة، أما هم في فرشهم وقت الفجر وقت انغماسهم بالنوم، أو وهم في ضحاهم يلعبون أو يتبايعون لا يدرون، إلا قد نزل بهم العذاب. قال فإذا هم مبلسون قد يئسوا من الفرج، عارفوا أنه قد أحاط بهم العذاب فلم يجدوا لهم مفرا. قال فقطع دابر أي أصل ونهاية دابر من الدبر وهو نهاية الشيء، فإذا قطع دابر القوم فإن أصله وأوله وصدره قد قطع من باب أولى. قال فقطع دابر الذين ظلموا، قال المؤلف أي أشرك، لأن الشرك ظلم. قال الله عز وجل قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم، أي أخبروني إن أخذ الله سمعكم، فجعلها صمما أصمها وأبصاركم فأعماها وختم على قلوبكم فلا تفقهون شيئا، من إله غير الله يأتيكم به، أي بما أذهب الله عنكم هذا، يعني أغير الله، هل هناك إله معبود غير الله يأتيكم به إذا أذهبها الله؟ ما في إلا الله سبحانه وتعالى. قال انظر كيف نصرف الآية. شوف الجواب لم يأتي، جواب السؤال أغير الله يأتيكم به، ما في، جواب محذوف لأنهم يعرفونه. قال انظر كيف نصرف الآيات، انظر نظر تعجب وتفكر، كيف نصرف الآيات نبينها وننوعها، ثم هم يصدفون أن يعرضون عنها. ثم قال مرة أخرى قل أرأيتم، قل لهم يا محمد، قل لهم أخبروني، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، بغتة يعني في غفلة، أو جهرة في النهار، هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ قال يخوفهم العذاب إن لم يؤمنوا، كل هذه تهديد لهم. قال وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، هذا بيان حقيقة الرسل، وأنهم جاءوا للبشارة والنذارة، مبشرين من أطاعهم بالجنة، ومنذرين من عصاهم بالنار. قوله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، كل هذا من يعني تلقين الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد، تعليمه كيف يجادلهم، لأن السورة مبنية على الجدال والمحاورة وإقامة الحج عليهم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، أنا ليس عندي علم خزائن الله الذي في غيب الله والتي فيها العذاب، لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب فيأتيك في نزول العذاب، ولا أقول إني ملك أن آتيكم بأشياء لا أقدر عليها، لا أقدر عليه إلا الملك، إنما أنا بشر مثلكم. يعني ورسول يوحى إلي، لا أتبع إلا ما يوحى إلي، وأنا أبلغ ما أرسلت به. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ فكروا في أنفسكم وانظروا، هل يستوي الأعمى الذي لا يبصر والبصير الذي يبصر؟ ما يمكن، والكافر والمؤمن ما يمكن. قال أفلا تتفكرون، أي أنهما يستويان. قال وأنذر، قال وأنذر، وأنذر به أي بهذا القرآن، وأنذر به الذين يخافون. يقول هذا القرآن الذي ينتفع به هم الذين يخافون الله، فاستمر في إنذاره. وليس معنى هذا أنه ينذر الذين يخافون ويترك الكفار، وإنما ينذر الطرفين، لكن النذارة هنا نافعة والنذارة هناك لا تنفع، فذكر النافعة. قال الذين يخافون أي يعلمون أنهم يحشرون ربهم، يعني المؤمنين. يقول المؤلف هذا مثل قوله تعالى إنما تنذر به من اتبع الذكر، إنما يقبل منك هذا، وهذا هو المعنى. قال وأنذر الذين يخافون أن يحشروا ربهم ليس لهم من دونه، أي من دون الله، ولي يمنعهم من العذاب إذا نزل بهم، ولا شفيع يدفع عنهم العذاب أو يرفع عنهم. قال لعلهم يتقون، لعلهم يتقون، يعني أنذر به هؤلاء لأن إنذارك بهم سبب لتقواهم، سبب لتقواهم. طيب قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال الحسن يعني صلاة مكة حين كانت الصلاة ركعتين، غدوة أي أول النهار، وعشية أي آخر النهار قبل أن تفرض الصلوات الخمس، هذا ذكره الحسن، ولكن يعني يحتاج إلى دليل، لأن كلمة يدعون ربهم، يدعونه أي يتعبدون الله، بالغداة والعشي أي أول النهار وآخر، وهذا دائما يطلق في القرآن ويراد به الصلاة الخمس. لقوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وغيره من الآيات سبح حمد ربك حين يعني قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. والمراد هذا الوقت كله يعني فيه صلاة وفيه عبادة وفيه طاعة وفيه ذكر. ولا تطرد الذين قال إن هذه الآية سببها أن المشركين قالوا رسول الله إن أردت أن تبعك فاطرد هؤلاء اطرد هؤلاء الفقراء عمارا وصهيبا وبلال ونحوهم إن أردت أن تبعك اطرد هؤلاء الفقراء. وهذا يعني هذا دليل على أنهم عندهم كبر وعدم قبول الحق وازدراء لهؤلاء. فنزلت الآية لا تطرد الذين يريدون وجهه قال يريدون الله ورضاه. وإن كان المؤلف يفسر الوجه هنا برضا بالله ورضاه لكن الآية هنا تدل على أن لله وجهه وهم يريدون العمل يعني يريدون وجهه يخلصون عملهم لله. قال ما عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليه من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. قال يعني المؤمنين الذي قالت لهم قريش فتطردهم فتكون من الظالمين إن طردتهم. قال المؤلف فتكون هذا جواب ولا تطرد وقوله فتطردهم هو جواب ما عليك هذا في توجيه نحوي لجواب الجملتين. قال أليس الله بأعلم بالشاكرين. طيب أليس الله بأعلم بالشاكرين أي الموحدين الذين وحد الله فشكروه. طيب احنا وقفنا عند هذه الآية يا شيخ يعني هذه الآية وبعدها وإذا جاءك الذين يؤمنون نقف عندها وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده. وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك وفيك الله يحفظكم شيخنا قبلنا منكم.